بسم الله. فعندما نسأله قوله ذهب أهل الدثور، من هم أهل الدثور هؤلاء؟ نعم، المال الكثير، وهو جمع دثر، والمقصود به المال الكثير. ذهب أهل الدثور، قوله من الأموال، ما هي من هذه؟ بيانية، دثور من الأموال. أحسنت، وقرأنا هذا الحديث أمس، وذكر الحافظ من فوائد هذا الحديث بعد أن تكلم على بعض ألفاظه أن فيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي، والأصل أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر، حتى أطلق بعضهم وقال العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر مطلقا. لكن ظاهر هذا الحديث ألا أدلكم أو ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ودلهم على التسبيح والتحميد والتكبير، وهذا عمل قاصر. والعمل الذي يقوم به أغنياء الصحابة عمل متعد، فإنهم يتصدقون مما ذكر، ضمنها أنهم يتصدقون وأنهم يجاهدون، فهذه أعمال متعدية وليست قاصرة، فيها نفع للإسلام وفيها نفع أيضا للغير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، فهذا يدل على أن العمل القاصر قد يساوي العمل المتعدي. التسبيح والتحميد والتكبير هذه أعمال قاصرة على الشخص على قائلها، ولا ينتفع بها غيره، بل هي قاصرة عليه من حيث الأجر، هذا الانتفاع. وأما الجهاد والصدقة فهذه عمل متعدية، ومع ذلك ساوى النبي عليه الصلاة والسلام بين العملين، وقال إنكم إذا فعلتم هذا ستدركون أصحاب الأعمال التي ذكرتموها. وهذا نبه عليه عز الدين بن عبد السلام، والمشهور عند العلماء أن المتعدي أفضل من القاصر مطلقاً. والحديث فيه إشارة أن بعض الأعمال القاصرة قد تساوي بعض الأعمال المتعدية كما في هذا الحديث، فيحمل على الغالب والله أعلم أن العمل المتعدي أنفع وأنه أفضل، وأنه أفضل من العمل القاصر، لكن هذا الحديث ظاهره المساواة بين القاصر وبين الأعمال المتعدية، فلعلها لمزية التسبيح والتكبير والتحميد دبر الصلوات، وكان جليلاً عظيماً هذا العمل. وهذا يستفاد من قوله أفلا أحدثكم، وفيه ما أشرنا إليه قبل، التنافس الصحابة غنيهم وفقيرهم على الخير وعلى بذل الخير وعلى الوصول إلى أعلى المراتب والدرجات العلى، وعلى حصول النعيم المقيم، وهو نعيم الجنة، هو المقيم الدائم. وأما نعيم الجنة قص الدنيا مهما كان فإنما آله إلى الزوال، لذلك قالوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم الذي يبقى للشخص ولا يزول، كما نبه على ذلك الحافظ فوصفه بالإقامة، قال إشارة إلى ضده وهو النعيم العاجل، فإنه قلما يصفو وإن صفى فهو بصدد الزوال. لذلك أخبروا أنهم نالوا الدرجات العلى في الجنة بأعمالهم الفاضلة الطيبة والنعيم المقيم الذي لا يزول وهو نعيم الجنة. ثم ذكروا أسباب النيل، صلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، هذه أعمال عظيمة يحبها الله جل وعلا، ولهم فضل من أموالهم يحجون به ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. وفيه أيضا فضل الغني على الفقير إذا تساووا في الأعمال، وزاد الغني ببذل المال فإنه يفضل على الفقير في هذه الحالة، وهذا قريب من النص في هذه المسألة المختلف فيها، وهي مسألة هل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر أم العكس، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم يطرقها العلماء. وهذا الحديث ذهب أهل الدثور الظاهره بل ذكر بعضهم نصه يدل على أنهم إذا تساووا في الصلاة وفي الصوم وغير ذلك، وزاد الغني بعد ذلك بالبذل، ففيه إشارة إلى أنه أفضل من الفقير في هذه الحالة إذا زاد على الفقير عملاً آخر واجتمع مع الفقير في بعض الأعمال وزاد عليه فهو يفضل عليه. وهذه مسألة من مسائل الخلاف والأمر فيها سهل. وقوله في الحديث وتكبرون خلف كل صلاة 33، هذا تفسير لقوله دبر كل صلاة في بعض الروايات في هذا الحديث وفي غيره، المقصود خلف الصلاة بعد الفراغ من الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة بناء على القاعدة السالفة الذكر، وأن ما كان من دعاء يكون قبل الصلاة أي قبل الخروج منها وقبل السلام، وما كان من ذكر فإنه يكون بعد السلام. وهنا ذكر التسبيح والتحميد والتهليل هذا ذكر من الأذكار فيقال بعد الفراغ من الصلاة. وأما الأدعية أفلا أدلك يا معاذ إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، فذكر الدبر هنا يدل على أن هذا الذكر يؤتى به أو ذكر الدعاء في هذا الحديث الذي يؤتى به دبر كل صلاة يدل على أنه قبل، لأن ما كان من الأدعية وألصق بدبر أو جاءت معه كلمة دبر الظرفية فيكون قبل السلام، وما كان من أذكار وجاءت معه كلمة دبر الظرفية المكانية أو الزمانية يكون بعد. وهذا تفصيل جميل ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله وبعض العلماء. وقوله في الحديث دبر كل صلاة، هذا لفظ عام يشمل الفريضة والنافلة، إلا أن أكثر أهل العلم خصوه بالفريضة، وأن هذه الأذكار إنما يؤتى بها بعد الفرائض لا بعد النوافل، لأنه قد جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة 33 تسبيحا و33 تحميدا و34 تكبيرا. فقوله دبر كل صلاة مكتوبة هذا تقييد، فحملت المطلقات على هذا المقيد في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الذكر المذكور هنا وتكبرون خلف كل صلاة المقصود بالصلاة هنا صلاة الفريضة لا النافلة، فليس شاملا الحديث للنافلة والفريضة بل هو خاص بالفريضة دون النافلة، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، وذكر الحديث 33 تسبيحة 33 تحميدة إلى آخره. فهذا يدل على أن هذا الإطلاق المذكور في هذا الحديث مقيد بحديث أبي بن كعب، وعلى هذا جرى العلماء أو أكثر أهل العلم على هذا التقييد الذي في حديث أبي رضي الله تعالى عنه. وقوله هنا قال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه. فقوله فرجعت إليه المقصود هنا على ما ذكر بعضهم أبو صالح، وسيأتي من كلام الحافظ، ومنهم من قال هذا الخلاف بين الصحابة، والذي يظهر أنه أبو صالح فرجعت إليه فبين لي فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وهذا فيه احتمال أن يكون منهن كلهن أي مجموع هذه الأشياء التي ذكرت التسبيح والتحميد والتكبير يكون منهن 33 إذا وزعت، فإذا كل واحدة منها 11 كل واحدة منها 11، يكون المجموع من كل هذه الجميع المذكورة 33، يكون المجموع من جميع هذه المذكورة 33. فإذا وزعت هذه المذكورة التسبيح والتحميد والتكبير فسيكون 33 من كل واحدة كم؟ 11. أحسنتم، 11. هذا الذي فهمه أبو صالح كما أو هذا الذي فهمه بعضهم، هذا الذي فهمه بعضهم أن المقصود من مجموع الجميع 33، يكون من مجموع الجميع المذكور 33، لا من مجموع كل فرد فرد، لا من مجموع كل فرد فرد، بل من أو من مجموع الجميع المذكور التسبيح والتحميد والتهليل يكون منها 33، معنى أن كل واحد منه 11. لذلك ذهب بعض أهل العلم أن من الصيغ التي يقولها الشخص أو بعد تسليمه أنه يقول من كل واحدة 11، وهكذا أيضا ذهب بعضهم أنه لا بأس أن يقول من كل واحدة 10 10 10 10 من كل فرد من هذه الأشياء. وجاءت رواية صحيحة أنه أحيانا لا بأس أن يغاير ويقول من كل واحدة من المذكورة 25 ويزيد التهليل ويأتي ب25 تهليلة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كل هذا ثابت. والعشر الحافظ يقول وجدت لها شواهد، فلا بأس أن ينوع، وهذا من خلاف التنوع، من خرج من صلاته وانفتن من صلاته فلا بأس أن ينوع، فتارة يأتي من كل واحدة ب11 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، وتارة يأتي من كل واحدة ب10، ربما أحيانا يكون مستعجلا يأتي من كل واحدة ب10، وتارة يأتي من كل واحدة ب25، وتارة يأتي من كل واحدة ب33، وإن شاء زاد في التكبير واحدة فيكون كم؟ 34. أحسنت. وإن شاء بقي على ما هو الموجود في التسبيح والتحميد وختم ذلك ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا التنويع يعمل به، وينبغي للمصلي أن يعمل به كما يعمل في الاستفتاحات، وكما يعمل في التشهدات، وكما يعمل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ التي ربما تختلف. فهذا من خلاف التنوع الذي ينبغي الشخص أن يأتي به لإحياء للسنة. وهكذا أيضا فيه تذكر العبادة، ولا تكون عادة، لا تكون عادة العبادة، فإن الإنسان إذا اعتاد عليه سبحان الله سبحان الله خلاص اعتاد على هذا، وما يكون القلب حاضرا في مثل هذه الأحوال والله أعلم، لكن إذا كان ينوع يدل على حضور القلب. فعلى هذا، هذا القول محتمل، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33، إما أن يكون من مجموع جميعهن 33، فإذا وزع فمن كل واحدة 11 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، وإما أن يكون من كل واحدة منهن، أي من مجموع كل فرد فرد من هذه المذكورة، تأتي ب33، وهذا هو إن شاء الله المقصود في هذا الحديث والله أعلم. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، حديث أبي ذر سبحون الله 33 تسبيحة وتحمدون الله 33 تسبيحة إلى آخر الحديث، فهذا يدل على أن المقصود من مجموع كل فرد فرد، تأتي بما ذكر ب33. وتقدم معكم أنك تزيد أيضا في التكبير كما في حديث أبي في صحيح مسلم 34 معقبات، وذكر التكبير 34 تكبيرة. وإن شئت أسقطت الزيادة هذا في التكبير وختمت ما ذكر من الأذكار بعد الصلاة بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، فأتيت ب33 تكبيرة وزدت هذا التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا أيضا تنوع، فتأتي تارة ب25 كما ثبت في حديث ابن عمر في حديث غيره، وفي حديث غير ابن عمر أن رجلا رأى في الرؤيا ما علمكم محمد؟ قال علمنا أن نقول دبر كل صلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة إلى آخر الحديث. قال له ذلك الملك الذي رآه، ذلك الذي رآه في الرؤيا، قال إن شئتم قلتم كذا وكذا، قلتم 25 أنقصتم ذلك، 25 تسبيحة و25 تحميدة و25 تكبيرة، وزدتم 25 تهليلة، وزدتم 25 تهليلة. والذي يظهر أنه يقال هلل، أي قال لا إله إلا الله، فالتهليل يقتصر فيه على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يزيدها مع ما تقدم من 25 تسميحة والتحميدة والتكبيرة، فلا يضيف إليها شيء، لا إله إلا الله تكفي، لأنه يقال هلل المؤمن، أي قال لا إله إلا الله، لا تحتاج إلى زيادة على لا إله إلا الله، محمد رسول الله أو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا، تكتفي بلا إله إلا الله. وهذا معنى هلل، أي قال لا إله إلا الله، هذا المعلوم. فهذا شيء مما يتعلق في هذا الحديث، ونقرأ ما ذكر الحافظ، وكله مستفاد من كلام الحافظ رحمه الله، لكنه توسع فنستفيد من كلامه كالعادة. بقي وقته. قال رحمه الله: قوله جاء الفقراء سمي منهم في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة أبو ذر الغفاري، أخرجه أبو داود، وأخرجه جعفر الفريابي في كتاب الذكر له من حديث أبي ذر نفسه، وسمي منهم أبو الدرداء. وهنا كما ترى جاء الفقراء، وفي بعضها فقراء المهاجرين، هؤلاء من فقراء المهاجرين المذكورين عند النسائي وغيره من طرق عنه، ولمسلم من رواية سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول الله، فذكر الحديث، والظاهر أن أبا هريرة منهم، ولا شك أنه من فقراء المهاجرين ومن الحريصين على الفقه في الدين، كما هو معلوم من حال أبي هريرة، كان يسأل عن أشياء دقيقة، حتى قال رسول الله مزكيا له: ما كنت أظن أن يسألني عن هذا غيرك، لحرصك على العلم. خليق أن يكون منهم لحرصه على العلم وحرصه على الخير، وكلهم حريصون على الخير، وفضل الله يؤتيه من يشاء. والظاهر أن أبا هريرة منهم. وفي رواية النسائي عن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن نسبح الحديث كما سيأتي لفظه. وهذا يمكن أن يقال فيه أن زيد بن ثابت كان منهم، ولا يعارض قوله برواية ابن عجلان عن سمي عند مسلم: جاء فقراء المهاجرين، لكون زيد بن ثابت من الأنصار لاحتمال التغليب. هذا جواب سهل وجميل وطيب، فيكون فقراء المهاجرين على التغليب، أكثرهم منهم، ولا يمنع أن يكون فيهم من فقراء الأنصار، ومن هؤلاء زيد. قال: قوله الدثور بضم المهملة والمثلثة، جمع دثر بفتح ثم سكون، هو المال الكثير. ومن في قوله من الأموال البيان، وقع عند الخطابي: ذهب أهل الدور من الأموال. قال كذا: وقع الدور جمع دار، والصواب الدثور، انتهى. وذكر صاحب المطالع من رواية أبي زيد المروزي أيضا الدور. قوله بالدرجات العلى بضم العين جمع العلياء، وهي تأنيث الأعلى، ويحتمل أن تكون حسية والمراد درجات الجنات، أو معنوية والمراد علو القدر عند الله. بالدرجات العلى، ذهبوا بالدرجات العلى، والأول يلزم الثاني، فإذا ذهبوا بالدرجات، درجات الجنة العليا، فهذه لا تكون إلا لعلو القدر عند الله، فالأول يستلزم منه الثاني. قال: ويحتمل أن يكون تكون حسية والمراد درجات الجنات، أو معنوية والمراد علو القدر عند الله، ولا يكون إلا بالأول وبالعمل الصالح. قال: قوله النعيم المقيم، وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده، وهو النعيم العاجل، فإنه قلما يصفو، أي والله مهما كان، فإن مصيره إلى ذهاب والاضمحلال والانتهاء. لذلك وصف الله الدنيا متاع، والمتاع هو الذي يتمتع به صاحبه ثم يذهب، وأما الآخرة وصفها بالباقية وغير ذلك ما وصفت به، مما رغب الله سبحانه وتعالى من الأوصاف في الآخرة. والدنيا زهد فيها جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحث عليها ربنا ولم يحث عليها نبينا غير أن قال لا تنس نصيبك من الدنيا وكفى بالمرء أن يضيع من يقوت، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالي يتكففون الناس، فيأخذ منها الشخص حاجته لأهله أيضا إن استطاع أن يدخر لهم شيئا بعد موته فيفعل هذا، إذا تيسر المال واستطاع أن يدخر شيئا لأولاده يدخر، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالي يتكففون الناس، وإنما يأخذ الكفاية منها الشخص كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الكفاية. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أو معنى الحديث، وعاش على هذا الحال من الكفاف، وإذا وجد الكفاف هنيئا لك والله، فلا تحتاج إلى أحد، نسأل الله أن يغنينا من فضله، وإلا تعب ذل. قال قوله ويصومون كما نصوم، زاد في حديث أبي الدرداء المذكور ويذكرون كما نذكر، وللبزار من حديث ابن عمر صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا. اشتركوا في أشياء كثيرة من الخير، فهنيئاً للصحابة والله، ذروة الصالحين في الخير وذروة الصالحين في الراغبين في الخير. ولقد أصاب المتأخرين ما أصابه من الزهد في الخير، والزهد أيضاً كذلك عن الخير، زهد أو من الزهد في الخير، وصاروا راغبين عنه غير راغبين فيه، حياتهم تلك حياة دين، حياة علم، حياة إقبال على الله سبحانه، وحياة المتأخرين حياة تعس والله. ولكن نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعيننا على طاعته في هذه الأزمنة التي القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر، أجر أحدكم فيها أو أجر رجل منهم في ذلك الزمان كأجر 50 منكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ليبين منزلة الصبر على طاعة الله جل وعلا، وأن الإنسان يعظم أجره والأجر على قدر النصب. تفضل. ما بقي إن شاء الله في وقت آخر. فذكر فوائد جميلة وعظيمة جدا تعلق بهذا الحديث، سنقرأها وتسمعونها إن شاء الله.